أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ربنا جل جلاله يخاطب نبيه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم ويقول له: هل أتاك حديث موسى؟ هل سمعت قصة موسى وخبر موسى إذ ناداه ربه فكلمه فأمر فنهاه؟ قصة موسى في كتاب الله مضت معنا في غير ما سورة وغير ما آية بتفاصيل أحيانا وبتلخيص أحيانا أخرى وبما فيها من العبرة والحكمة والخشية، وهذا منها. أشار الله إلى قصة موسى باختصار في هذه السورة، سورة النازعات، ليهدد بها ويوعب كفار قريش عندما طغوا وبغوا وتجاوزوا الحد. فضرب لهم الله مثلا بفرعون وقومه وإرسال موسى إليهم، بحيث كانت الطامة عليهم والقاضي عليهم، وهم كانوا أعظم قوة وأكثر سلطانا وأكثر مالا وأكثر نصيرا وأعوانا، ومع ذلك لم يفدهم ذلك شيئا. فأخذهم الله كما قال نكال الآخرة والأولى. هل أتاك حديث موسى؟ فسر بعض المفسرين هل بمعنى قد جاءك خبره وبلغتك قصته فيما قصه الله جل جلاله من قصته مع فرعون وقصته مع شعيب وقصته مع أخيه هارون وما جرى في ذلك من أخذ وعطاء ومعجزات خالدات ومن بطش بعد ذلك. بطشا نهائيا مهلكا. هل أتاك حديث موسى؟ هل وصلتك يا رسول الله قصة موسى وحكايته مع كلام الله له ومع إرساله لفرعون وقومه موسى وقوم موسى الذين استعبدهم فرعون فقتل منهم الذكور واستحيا منهم النساء؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ هل أتتك قصة موسى عندما ناداه ربه وكلمه بهذا النداء وأرسله إلى فرعون لطغيانه ولجبروته ولتجاوز الحد؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى هو اسم المكان في الوادي المقدس، اسم المكان حيث كلم الله موسى تكليما وأرسله نبيا رسولا إلى فرعون وقوم موسى ممن استعبدهم فرعون. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ إذ نادى موسى ربه وكلمه وأمره وأرسله رسولا ومعه أخوه هارون. عندما طلب موسى ذلك وطلب منه بأنه كان ألثغ اللسان في لسانه لكناه نتيجة الجمرة التي وضعها في لسانه عندما تلاعب بلحية فرعون وأراد قتله، فطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون وزيرا، فأرسله نبيا رسولا معززا ومؤيدا ووزيرا لأخيه موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، الوادي المحترم، الوادي المعظم، الوادي المقدس، وما تقديسه ولا تعظيمه إلا حيث كلم الله فيه في المكان المسمى طوى. كلم فيه موسى وناداه وأمره بالذهاب إلى فرعون. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. نادى الله موسى وكلمه وقال له اذهب إلى فرعون في أرض مصر. وكان موسى في قرى مدين في أرض شعيب صهر موسى، فناداه الله وقد خرج موسى من عند صهره يريد الذهاب في الأرض، وهو لم يفكر بعد ولم يجزم حيث يذهب، لأن ذهابه لمصر وقد قتل منهم قبطيا ففر خوفا منهم، فكان في خوف من ذلك. ولكن عندما أمره الله بالذهاب ذهب. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب يا موسى إلى فرعون فقد طغى وتجبر وتجاوز الحد في المعصية وتجاوز الحد في الكفر وتجاوز الحد في في مخالفة ربي والخروج عن أمري، حتى إنه ادعى الربوبية بل قال هو الرب الأعلى، والطغيان تجاوز الحد في أي شيء. فقد كان فرعون، وهو لقب لكل من ملك مصر في أيام الجاهلية، وفرعون كان عجلا من علوج أصبهان، قمي الجسم احتقر البدن، يكاد يكون طوله كعرضه، وهو في ذلك طاغيا سفاك للدماء، مدع ما ليس له، هو خلق من خلق الله، يمرض كما يمرضون، ولد من فرج كما يولدون، ومن ماء مهين كما يولدون، ومع ذلك طغى وتجاوز الحد إلى أن ادعى الألوهية، فاستخف قومه فأطاعوه، كما قال ربنا جل جلاله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، عصى وتجاوز الحد والمعهود في المخالفات والمعصيات. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ قل له: يا فرعون، هل لك؟ هل تريد أن أزكيك، أن أطهرك، أن أغسل أدرانك، أن أغسل قاذورات شركك ومعصيتك، بأن أدعوك لتوحيد الله، بأن تقول لا إله إلا الله، فأزكي روحك، أنميها، أذهب عنها الرجس والقذر وأوساخ الشرك؟ هل لك يا فرعون أن تزكى؟ هل تريد أن تتزكى؟ حذفت إحدى التاءين للتخفيف. أن تتطهر بأن أطهرك من الشرك، والشرك أقذر القاذورات وأوسخ الأوساخ. فموسى دعا فرعون بأمر الله بأن يطهره من أدران الشرك وقاذورات الكفر، فقال له: هل لك أن تزكى؟ هل لك يا فرعون أن تتزكى وتتطهر على يدي، فتخرج من الكفر والشرك والمعصية والخروج عن أمر الله؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك الصراط المستقيم، أهديك من الطريق الضلال، طريق الظلمات، إلى طريق الهدى والنور، إلى طريق الهداية ومعرفة الله، فتخشى ربك وتعبد ربك وتطيع ربك، وتخرج عن هذه الوثنية القذرة في عبادتك لنفسك وعبادة قومك لك، فأنت خلق من خلق الله، بل من أقلهم وأدونهم وأبعدهم عن الهدى والنور والهداية. قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أهديك، أدلك على طريق الهداية إلى ربك فتخشاه وتخاف من عقابه وتخاف من عذابه، فتؤمن بالله وتتراجع عن هذه الأوضار وهذه الوثنية. فأتاه، قال تعالى: فأراه الآية الكبرى، جاءه داعيا لله، داعياً إلى خشيته وخوفه، داعياً إلى أن يطهره ويزكيه من أوضار الكفر والشرك. وأتى على قولي وعلى رسالتي بالعلامة الكبرى، بالمعجزة الكبرى، بالآية التي لا يأتي بمثلها إلا نبي. فأراه الآية الكبرى، فأرى موسى فرعون المعجزة الكبيرة في تحويل الأجناس وتحويل حقائقها من حال إلى حال. فأراه 9 آيات، فكانت الآيات 9 هي الآية الكبرى التي أتى بها موسى معجزة لفرعون وقومه ليصدقوه وليعتبروا بذلك صدقه وأمانته وأنه ما جاء إلا بالحق. فكان أول ما رأى تلك العصا التي كان يحملها على كتفه وسأله عنها ربه: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: يا رب، هي عصاي أرعى بها غنم شعيب، أهشهم بها وأرعاهم وأسيرهم بها، ولي فيها مآرب ومصالح أخرى، منها أنني أضعها على كتفي وأحمل فيها الزنبيل فيما أحمله زادا في رحلاتي وفي أسفاري، ويقتل بها الوحش والحية ومن يحاول أن يعتدي عليه في صحرائه ورحلاته. فأمره الله بأن يلقيها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فكانت أول معجزة هذه العصا، ألقاها بأمر الله وإذا بها تتحول حية، أفعى مزعجة مرعبة. فجاء بهذه المعجزة إلى فرعون وألقى بين يدي العصا، فخاف فرعون وأخذ يفر من بين يديه حتى أعادها موسى سيرتها الأولى، ثم مد يده إليه فكانت كوكبا مضيئة من غير مرض ولا علة، كانت بيضاء مشرقة في شدة ضياء الكوكب، وليست برصا، فالبرص ليس في شدة ضياء الكوكب. ثم بعد ذلك جاء بالآيات الأخرى من جعل الماء دما، من الجعل في الماء ضفادع وقملا، وآيات أخرى إلى أن اخترق البحر إلى أرض سيناء، فانفلق البحر شقين فذهب في التراب، فغر ذلك فرعون عندما لحق فتبعه ودخل في أرض النيل التي شقت بينه وبين موسى، فذهب إلى أرض سيناء وإذا بفرعون وهو داخل الأرض بالماء يغمره ويغطيه ويغرقه. فكانت آخر الآيات التي قضت عليه وأهلكته، أهلكته كافرا مشركا، فلم يؤمن بشيء من ذلك. فقال ربنا: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى مع ما جاءه به موسى من آيات متتابعات ومعجزات معجزات لا يكاد يستطيعها إنسان إلا من أتاه الله بالوحي وبالنبوءة وبالرسالة. فأصر فرعون على كفره فكذب وعصى، كذب موسى في دعواه النبوءة، كذب موسى في دعواه الرسالة، وعصى أمر ربه فلم يطع رسله ولم يطع رسالته ولم يرتدع عن الكفر ودعوى الألوهية الزائفة الباطلة، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. كذب موسى وعصى ربه في رسالته وفي نبوته ثم أدبر، انقلب إلى قومه مدبرا متوليا معرضا عن موسى ورسالته، ثم أدبر يسعى، يسعى بالفساد، يسعى بمقاومة موسى، يجمع لموسى السحرة على زعم أن ما فعله موسى سحر، بل قال لا، لأنه كبير السحرة الذي علمهم السحر. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، تولى يسعى بالفساد وبمعارضة رسالة ربه. يجي اسمع، يجي زي الناس أدب مع المجلس. ثم أدبر وتولى يسعى بالفساد على نبي الله ورسالة نبي الله. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، حشر جمع ناسا وجمع سحرته وجمع مؤلهيه وأتباعه ليريهم أن موسى ساحر وأنه قد حشر له السحرة ليظهروا عليه ويغلبوه ويكشف بأن معجزات موسى ما هي إلا سحر من السحر. فحشر فنادى، حشر القوم ونادى فيهم بأنني عندما آمركم بالحشر بالجمع السحرة لمجاراتي ومعارضتي وتعجيز موسى في معجزاتي، والنداء بأنه ربهم الأعلى. فحشر فنادى، قال أنا ربكم، وقال أنا ربكم الأعلى. فنادى فيهم صائحا فيهم أنا ربكم الأعلى، كذب على الله وادعى ما ليس له، وما هو إلا خلق من الخلق، من مني إذا يمنى، من ماء مهين نشأ من صلب الرجل، ومن ماء المرأة فكان أن كون من ماء مهين، خرج كما يخرج بقية البشر، ولكن مع ذلك قبل أن يفقد دينه فقد عقله وأخذ يهذي بالقول الذي لا يقبل، فهو يمرض كما يمرض الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويألم كما يألم الناس، ومع ذلك دعا الألوهية، بل لم يقل إله ولكنه الرب الأعلى، رب الأرباب في زعمي وفي جنوني وفي هرفه بما لا يعرف. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، حشر خلقه وناسا وأتباعه من الخلق الذين خلقهم الله، وقال للسحرة أجمعكم في يوم مشهود، يوم الزينة، لتغالبوا وتقارعوا موسى وتعلموه أمام الناس بأن معجزاتي هي من نوع سحركم. وهكذا جمعهم وحشدهم وحشرهم ونادى فيهم بأنه يأمرهم بهذا لأنه ربهم العالي. وهكذا ربنا جل جلاله يمهل ولا يهمل. أمهل فرعون قرونا وقرونا في دعواه الألوهية، في ظلمه، في سفكه للدماء، في اعتدائه على الأعراض، في سلبه للأموال، في الطغيان في الأرض، وادعى ما لم يدعه أحد قبله. دعيت الألوهية ولكن كانت بمعنى أنه السيد المطاع، أما هذا فقال هو الرب الأعلى، أي هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وعندما ادعى هذه الدعوة من أنه الإله المعبود بل الإله الأعلى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله ولم يفلت. وهكذا الرب جل جلاله يمهل ولا يهمل، وإذا عاقب عاقب ولم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر، فأخذه نكال الآخرة والأولى، أخذه إليه ونكل به، عاقباه تنكيلا، تنكيل العذاب في الدنيا، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة، عقوبة يوم القيامة، الخلود في النار أبدا سرمدا. وفي الدنيا أخذه وأغرقا، مات غرقا بعد أن أصيب بشتى المصائب، بشتى البلايا على يد موسى وهارون، فلم يرتدع ولم ينزجر ولم يتوب ولم يعترف بموسى ولا بمعجزة من تلك المعجزات. فأمهله الله زمنا، ثم عندما زاد في طغيانه وزاد في تحديه وادعى الألوهية بل الألوهية العليا، فأخذه الله إليه نكال الآخرة والأولى، نكال يوم القيامة يوم الآخرة، وكان نكال الآخرة وعقابها نكل به تنكيلا، عاقبه عقوبة وعقابا في الآخرة بالنار والخلود فيها سرمدا، والأولى في دار الدنيا أغرقاه فمات خنقا ذليلا حقيرا مفروحا على وجهه مع بقية أتباعه والذين استخفهم فأطاعوا. وهكذا ربنا يمهل ولا يهمل، وإذا عاقب عاقب عقابا شديدا، لم يفلت الكافر، لم يفلت العدو، لم يفلت من تحدى أمره وتجاوز حده وعصى رسله وخالف أوامر ربه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكل به وعاقب عقاب الآخرة بالنار وعقاب الدنيا بالغرق، وما مع الغرق من قبل من شتى أنواع العذاب، من الدم السائل في المياه، من الضفادع في الطعام، من القمل في الجسد، ولا من جامد لذلك، من سنوات عجاب، من الجدب والقحط، من الذل والهوان، من الحقارة والتكذيب، وتعريف قومي أنه مشعوذ، أنه دجال، ليس حتى إنسانا عاديا فضعا كونه إلها وربا معبودا. فعاقب خلقه في الأولى في الدنيا المخلوقة الأولى من خلق الله في الدنيا في الكون، ثم هو يوم القيامة سينكل به بالعذاب الدائم الصرمدي الذي كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول ربنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في قصة فرعون مع موسى لعبرة لعظة لتدبير لتعليم لحكمة لمن يخشى الله والدار الآخرة. فكل من خطر بباله أن يطغى على ربه ويعصي أمر أنبيائه ويخرج عما به أمير وعما عنه نهي فهو مهدد بمثل ما صنع بفرعون عذابا وعقوبا ونكالا. والآية في الأصل هددت بها كفرة الجزيرة من جزيرة العرب وعلى رأسهم أهل مكة، ولكنها هي بعد ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي بعد ذلك لكل كافر كفر بالله وخرج عن أمر رسول الله وأبى إلا معصية الله. فقد قيل له هذا فرعون قد طغى وتجبر وأوتي من الدنيا من الكنوز ومن الخيرات ومن الأرض ومن القوة ومن المنعة ومن الجند والأتباع ما أغراه بدعوى الألوهية، فادعى الألوهية حمقا وضياع عقل وضياع دين. فعندما وصل في طغيانه وتجاوزه حدا أخذه الله إليه أخذا وبيلا، نكل به وعاقب بعقوبة الدنيا بالغرق وبعقوبة الآخرة بالخلود في النار أبدا سرمدا إلى حيث لا نهاية. كلما نضجت جلودهم بدلهم ربنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب باستمرار. هذه قصة موسى ذكرت في آخر جزء من أجزاء كتاب الله، ولعلها آخر مرة ذكرت في هذه القصة، وإلا فقد ذكرت في كتاب الله فيما مضى معنا العشرات من المرات مطولة ومختصرة ومشارا إليها ومأخوذا منها الحكمة العظة والعبرات، كما في القصة هنا عندما ذكرها ربنا تذكيرا لكفار العرب، ثم هي تذكير لكفار الخلق كلهم من الأمة المحمدية منذ ظهر لهم صلى الله عليه وسلم آمرا ناهيا قائلا لهم عن أمر الله: إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. يقول ربنا لهؤلاء الكفرة المنكرين ليوم القيامة المنكرين ليوم البعث المنكرين ليوم الحساب والعقاب المنكرين للحياة الثانية يوم القيامة: فكروا واعتبروا، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هل أنتم أقوى خلقا وأشد صنعا وأعجز في خلقكم ممن خلق السماوات وترون فيها من علو ومن أعداد ورفع سمكها رفع سقفها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها خلقها أنشأها صنعها رفع سمكها فسواها رفع سقفها رفع جرمها فقال عليه الصلاة والسلام إنما بين الأرض والسماء لخمسمائة عام وجرم السماء خمسمائة عام وما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام هذه السماء العالية التي بناها ربنا وأنشأها ورفع سقفها وبناءها وجرمها وسواها كانت سوية لا فطور فيها ولا انشقاق ولا أمت ولا اعوجاج هل خلق السماوات السبع أعسر وأشد أم خلقك أيها الإنسان الذي لا تكاد تتجاوز مترين وقل من يصل إلى هذا والسماء ترونها والخالق لها الله تدركون ذلك ما دمتم ترون هذا وأنتم تؤمنون به وأنه ليس خلقا للبشر لماذا عجزتم ربكم لأنه لا يستطيع إعادة الإنسان بعد موته وهو أهون من خلق السماوات وأهون من خلق الأرض والكل على الله هين ولذلك ربنا ضرب مثلا في خلق السماوات والأرض بأنه خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس خلق الناس أهون عليه وهم أقل أجراما وأقل طولا وعرضا فكيف الله لم يعجز على خلق السماوات على سموقها وارتفاعها وسعتها وتسويتها من غير شقوق ولا انفطار ويعجز عن إعادة الإنسان خلقا كما خلقه أول مرة فالله يضرب الأمثال للناس لعلهم يؤمنون لعلهم يرتدعون لعلهم يعودون من الشرك والجحود والضلال إلى الإيمان والهداية والعودة إلى الله الخالق الرازق الواحد الذي لا ثاني له أأنتم أشد خلقا هل أنتم أيها الناس أشد وأقوى وأمتن خلقا من السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها خلقها وأنشأها وسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الغطش الظلام أظلم ليلها والضياء والظلمة تنزل من السماء فقد أظلم الليل من السماء عندما أراد الله ذلك وأظهر الضحى أظهر النور والإشراق أيضا من السماء حين أراد الله ذلك وجعل الله في الأرض السويات الليل والنهار في 24 ساعة تارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة يطول النهار ويقصر الليل ولا يتجاوز الليل والنهار معا 24 ساعة فعندما يغبش ويظلم الله الليل يكون الليل وعندما يظهر الضحى ينير النهار أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أخرج الظلام وأغبشه وأظلمه من السماء، وأبرز وأخرج الضحى النور والإشراق كذلك من السماء. فنحن أول ما نرى ضياء الشمس نراها آتية من السماء، وأول ما نرى ذهب النهار نرى الظلمة آتية كذلك من السماء، وهكذا شيئا فشيئا، فيظلم الليل وينير النهار، وكل ذلك من خلق الله وقدرة الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهو استفهام تقريعي، إذ لا ينكر منكر ولا جاحد أن عظم السماوات وسعتها هي أعظم من خلق الإنسان، وأن هذه السماء هي تظل جميع خلق الله منذ آدم أبي البشر إلى آخر إنسان في الأرض تقوم عليه الساعة. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أظلم ليلها وأبرز ضحاها وأظهرها، فهو الذي أتى بالليل من السماء وبالنهار من السماء كذلك. يقول ربنا: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد أن خلق الليل والنهار، خلق في الأرض ما هو فيها بالقوة التي خلق الله فيها. وليس معنى والأرض بعد ذلك دحاها أنه خلق السماء أولا ثم خلق الأرض، فقد مضى لنا في سورة السجدة أن الله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، ولكن خلق بعد ذلك للسماء، خلق لها نجومها وكواكبها وليلها ونهارها، كما خلق للأرض، خلق منها ماءها ومرعاها، فجر منها المياه وأنبت منها المراعي، المرعى للإنسان والمرعى للحيوان. والأرض بعد ذلك دحاها، ودحوها كما قال ابن عباس إخراج مائها ومراعيها وخيراتها وتدفق مياهها وما فيها من كنوز مياه ومعادن ونباتات، هي للإنسان كما هي للطير والحيوان. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هو تفسير للدحو، تفسير لدحاها، كما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، وخلق لها الجبال. يوم خلق الأرض كانت تميل وتنقلب بما فيها وما عليها، ولو بقيت كذلك لما استقر عليها مخلوق ولا ذو حياة، فهي كالسفينة غير المثقلة الخفيفة على المياه مياه البحر، فهي تتأرجح يمينا وتتأرجح شمالا، وكما الطائرة إذا كانت غير مثقلة هي تتأرجح براكبيها، تميل يمنة وتميل يسرة، وتميل أماما وتميل خلفا، بما لا يكاد يستقر عليها مخلوق، فأرساها بالجبال والجبال أرساها، خلق الجبال لترسو، كانت كالقواعد المثبتة فأرساها من أطرافها بما يرى من الجبال وبما لا يرى منها، جبال لم ترى فهي في باطن الأرض وباطن البحار، وجبال نراها في مشارق الأرض ومغاربها، في صحاريها، في سباسبها، في عمقها، في عروها كذلك. بهذه الجبال أرسى الأرض فاستقرت، ولذلك تأتي الزلازل أحيانا فيحصل في جزء من الأرض اضطراب من الباطن، فتتأرجح تلك الأرض التي زلزلت من باطنها، فيسقط عمارها وتتدهده أبنيتها، ويدخل خلقها في شقوقها فتغمرهم كالقبر ينطمر ويغلق على الميت. وهذا كانت الدنيا هكذا، فأرساها الله بالجبال فاستقرت، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فجر مياهها وأخرج ينابيعها وأسال أنهارها وأنشأ بحارها، كل ذلك كما أنبت مراعيها متاعا لكم أيها الناس ولأنعامكم، متاعا متعة لتتمتعوا بذلك حبوب.